وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أرسل إلي هذا الدرس الاثنين عن رياض الصالحين يتعلق بحديثنا آنذاك عن التوبة يوم الخميس الفائت، وقد وعدت أن أجيب عنه في وقته. ويقول الأخ السائل: ذكرت في الأسبوع الماضي أن التوبة يمكن أن تكون شاملة عامة لجميع الذنوب، وقلت هذا رأي بعيد، أي أن تكون خاصة بحيث يمكن أن يكون لكل معصية أو ذنب توبة، وقلت هذا رأي أكثر العلماء واستشهد ذلك بالآية الكريمة: اتقوا الله. والسؤال قبل أن أريد أن أصحح فهمه، أنا أردت في بيوتنا هذه التي لم يعظم لكم أن أسمي بيتها وأن أنا جدًا، لأن في ألسان مثل كان خطين في جاوبي ممكن أن يشكل درجات كثيرة جدا في البعد عن الكلام الذي يجدهم في الأنهار. ما تقول إلا أولا يجد التوبة عن جميع الذنوب بالكفة، يجب على الإنسان أن يتوب عن جميع ذنوبه لا خلاف خلاف، هذه مثل الإمام. ثم قلنا بعد ذلك فإن لم يفعل ذلك تاب عن بعض هذه الذنوب دون بعض، فمن العلماء من قال لا تصح، ما كنا لا يمكن أو لا تزيد، من العلماء من قال لا تصح توبته عن ذنوب دون ذنوب، لأنهم يرون أن جميع الذنوب التي ارتكبها الإنسان تصبح في قوة ذنب واحد، فإما أن يتوب عنها جميعا أو فتوبته غير صحيحة. هذا رأي. الرأي الثاني غير صحيح أن توبة الإنسان عن خالصة من ذنوبه الماضية فقط دون غيرها صحيحة، مع حسنه بالاتفاق لأنه لم يتوب عن بقية الذنوب، هو آثم لكنه تاب عن بعض الذنوب ولم يتوب عن بعضها، فصح توبته نعم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له تلك الذنوب التي تاب عنها وتبقى في ذمته تلك التي لم يتب عنها. نعم، هذا ما أوضحنا. وإذا فهم الأخ السائل كلامنا على النحو الذي ذكرناه فسؤاله غير وارد. سؤاله ما هو؟ تبين لي من خلال شرح بذلك أن تقوى الله عز وجل تكون بحسب قدرة العبد واستطاعته على العبادة، إلى هنا سؤال كلام صحيح، دون أن يكون هناك حق لجعل هذه العبادة تصل إلى أعلى درجات الكمال من دون أن يعثر فقرها أي ذنب أو معصية. وبمعنى آخر يقول أن نعبد الله ونتقيه، يعني يجوز لنا أن نعبد الله ونتقيه على التراخي، وليس أن نتقيه في كل ما أوتي حقنا من ملكات وقوة لنفكرها جميعا في طاعة الله لنبلغ أدنى درجات الكمال في العبادة كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، أنت متناقض فيما تقول. معنى قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ومعنى دعوتنا الانسان الى ان يتقي الله حسب قدرته، معنى هذا الكلام هو ان نتقيه بكل ما اودعها فينا من ملكات وقوه. وهذا معنى الكلام، اتق الله ما استطعتم، او قولنا انك مكلف بان تتقي الله وتعبد جهد استطاعتك. معنى ذلك ان تسخر ما متعك الله من قوه ومن ملكات في اداء اوامره وفي الابتعاد عن نواهيه. وهذا هو الشيء الذي قال عنه الله عز وجل: فاتق الله استطاع. يجب عليك ان تسخر كل ملكاتك وكل قدراتك بكل ما امرك الله عز وجل، هذا واجب. لكنك بعد ان تسخر كل ملكاتك وكل طاقاتك هل ستصل الى الكمال الاعلى الذي تتحدث عنه؟ مستحيل. سيظل الانسان مع عدد الرسل والانبياء خطائين، وسيظلون مقصرين. لماذا؟ لان طاقاتهم بالغه ما بلغت تحتها دون الكمال الذي ينبغي ان يصل اليه الانسان في العبوديه. شيء كبير، يعني حق الله عليك اكثر بكثير من طاقتك التي متعك الله. حق الله عليك شيء لا يتناهى، اما الطاقه التي اعطاك الله اياها التي محدوده جدا. فحتى لو انك استنفذت كل الطاقه التي متعك الله بها لم تكن في سيرك نحو الكمال في اداء حقوق الله الا بضع درجات، وتهتك درجات كثيره جدا. اطمح الى الكلام كما وضع هذا في فكرك، لكن اعلم انك لم تبلغه اطلاقا. نعم. وقد اوضح لنا رسول الله هذا في مناسبات واحاديث كثيره، ولذلك فهم كثير اصل غير يعني صحيح. نحن لم نقل يجوز للانسان ان يتوب من بعد الذنوب في نجاح، مع هذا يعني يجب عليه ان يتوب من كل ذنب، لكن ان تاب عن بعضها دون بعض فصح الصحه غير الجواب. فصح توبته ام لا؟ فصح مع كونه اثما لانه لم يتب عن الباقي. الحد الثاني، نعم طبعا مضطرين ان نجيب عن الاسئله المتعلقه بدروسنا ضمن حدود الضبط. اذا تاب الانسان هل يجب عليه اداء ما فاته من صلوات وصيام في الماضي؟ نعم، اجمع على ذلك ائمه المذاهب الاربعه. يجب عليك ان تعزم على قضاء ما فاتك من الفرائض وعلى قضاء ما فاتك من صيام الواجب، ثم تسعى الى القضاء تنفيذا قدر استطاعتك. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا تشغل نفسك بالسنن والنوافل مثل بالصلوات، بل كلما رايت نفسك نشيطا باداء السنه صل جملا عنها فرضا. فان مت قبل انجاز هذه الزمن عليك وقد عزمت على انجازها جعل الله عزيمتك قائمة مقام الانجاز الثاني. واما ان فتح الله في الازل وانجزتها فهذا هو المطلوب. واما ان مات الانسان وهو غير عازم على القضاء فهو في ذمته. على هذا اجمع ائمة المذاهب الاربعة. اما المعاصي الاخرى فالتوبة عنها تطهر الماضي كله، يعني اي معصي من المعاصي بينه وبين الله غير الصلوات والصوم فلا كفارة ولا داعي الى اي شيء غير التوبة افتح لي حاجة. اللهم إلا ما بينك وبين الناس من فقير. فقلنا في الأسبوع الماضي يجب إلى جانب التوبة بينك وبين الله أن تعيد الفقير إلى إنقاذه. والآن نعود إلى درسنا من حيث وصلنا. الحديث الثالث عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه، هذا لفظ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم بتفصيل أكثر: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأنس منها فأتى شجرة فاضطجع في كلها وقد أنس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شدة الفرح. هذا الحديث هو حديث واحد يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه. من هو أنس بن مالك؟ أبرز صفة له عرف بها أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من العمر 10 سنوات ويخبر عنه في الأربع على المئة في سنة 63 من الهجرة النبوية وقد أرضى عمره على المئة توفي في ضواحي البصرة على الصحيح. وقد ثبت في الصحيح الذي في الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يدخل بيت أنس بن مالك يزور والدته، ووالدته من ابن سليم، وقد اختلفت السنة، فمن العلماء من قال اسمها الغميصاء، ومنهم من قال اسمها الغميصاء، واختلاف مالك في عدة أسماء اختلف العلماء في اسمها بينه وبيننا، وذلك لأنها اشتهرت بكنيتها أم سليم. وأم سليم هذه كان لها زوجا في الجاهلية اسمه مالك ابن النضر، وكان كافرا مشركا. فلما هاجر رسول الله الى المدينة المنورة اسرعت زوجته ام سليم فدخلت الاسلام، فغضب زوجها مالك وتركها وهاجر الى بلاد الشام. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويقدرها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وخلق رضي الله عنه السبب طفل دون الجذور، فقدمت اليه تمرا وسمنا في جدا يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعيدي سمنه الى سقائك وتمره الى رعائك فاني صائم. وقام صلى الله عليه وسلم فصلى في زاوية من الدار. فلما أتم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سليم وأهلها وأولادها، فقالت له يا رسول الله هي نصفة لي، يعني هنالك أمر خاص لتقدره. قال ما هي؟ قال خديجة أنا. ادعو الله له. يقول أنس غيران الحديث، فدعا رسول الله حتى لم يترك رسول الله لي خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا ودعا لي به. فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا وأكثرهم أولادا. وعاش رضي الله عنه حتى أرضى عمره كما قلنا عليه أهل. نعم. وهكذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أنس بن مالك ويقدم تقديرا كبيرا والدة أنس أم سليم. وعندما هجرها زوجها والد أنس مغربا على أمريكا خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وكان مشركا آنذاك، فأرسلت إليه تقول يا أبا طلحة ألست تعبد شجرا؟ ألست تدعي أنك تعبد شجرة لا تنفع ولا تضر؟ أما إنك إن أسلمت فلن أطلب مهرا لزواجك مني غير إسلام، فإن أسلمت فلتبع. فطلب منها أبو طلحة أن تنذره، وبعد أيام جاءها وقد أعلن إسلامه وتشهد شهادة الإسلام، فتزوجته أم سليم وكان مهرها إسلاما. ولذلك قال كثير من الفقهاء إن المهر لا يشترط فيه أن يكون أمرا عينيا، يجوز أن يكون المهر فائد معنوي. وإليه ذهب الإمام الشافعي، فيجوز مثلا لامرأة أن تتزوج رجلا تقول له المهر أن تعلمني ما معك من كتاب الله، هذا يعني شيء معنوي وليس مالا عينيا، يجوز ذلك. والدليل هذا. نعم. وابو طلحه هذا هو صاحب القصه المذكوره مع ام سليم وهي مروره الصحيح، رزقه الله عز وجل منها ولدا. ومرض ومات ذات يوم وابو طلحه غائب عن الدار، فأوعزت ام سليم الى من في الدار ان لا يحضر احد ابا طلحه بموته الا هو. ولما جاء ابو طلحه مساء دخل الدار وهو يسال كيف الطفل، فقالت له ام سليم رضي الله عنها هي اهدأ ما يكون. فسر ابو طلحه هذه الكلمه بانه قد تحسن، اي انه قد كفي. ومما جعله يفهم الكلمه على هذا المعنى انها استقبلته وهو مزينه متجمله متعطره، يدل يدعوها على البشر. فسر الرجل وكان بينهما تلك الليله خير ما يكون بين الرجل وزوجه. ولما اصبح قالت ام طلحه، قال ام سليم لابي طلحه رضي الله عنهما ارايت لو ان قومي استعاروا منا عارية ثم طلبوها انا ردها اليهم؟ فقال ابي طلحه رد اليهم عاريه. فقالت له تحتسب ابنك عند الله. تأثر جدا يقول ولكن هذه مقدمة التي قدمتها ام سليم رضي الله عنها لهذا المدر انزلته. هذه المقدمة منعته من ان يقول شيئا، ولم يجد سبيلا الا ان يهرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبأه بما حدث. فسر رسول الله وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما معا. هذه امرأة عظيمة من النساء، وهي التي رآها رسول الله في غزوة حنين ومعها خنزة، فقالت قال لها ام سليم، قالت نعم يا رسول الله، قال لها ما هذا الخنزة؟ قالت خنزر اكثر به بطن لم يريد من بسوط. نعم. قال فخم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي والدة أنس بن مالك، وهي التي قالت لرسول الله: يا رسول الله خادمك أنس يخدمك، جعلت عنده يخدمه حياته كلها، فكان هو خادم رسول الله الذي لزمه 10 سنوات. توفي رسول الله وأنس بن مالك له من العمر 10 أعوام، لأنه عندما هاجر كان عمره 10 سنوات، فلما توفي كان عمره 20 عاما، نعم إن 10 سنوات كان عمره 20 عاما. نعم. وقد قيل لي مرة عن النساء وموقف الشريعة الإسلامية من توظيف النساء ورئاسة الدولة وما إلى ذلك والقيادة ونحوها، فقلت كلمة أقولها دائما: عندما تكون المرأة التي ترشح لمثل هذا الموقف مثل أم سليم رضي الله عنها لمجتمعنا هذا، فأنا أرجى أن تتسلم أعلى الرتب. ليس المهم فيمن يتبرأ مركزا من المراكز العليا المظهر الشكلي له او النسل الشكلي او التساؤل انه ما فقيل كبيرا من النساء، انما المهم المظلوم للواقع والسلوك. عندما تكون المرأة مثل ام سليم قطع المرأة عاطفتها اقوى واشد وارق شعورا من الرجل، وقطعا عندما توفي ابنها كانت تعاني من تأثيرات جياشة تقوم وتقعد بين جوارحها، ولكن رضاها عن الله وحبها لله تغلب على كل ذلك. فهذا المعنى لو أدركه المسلمون لعلم أنه لا إشكال في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذه الأمور، وإنما تسمح الشريعة إلى تربية الدين. فإذا رفي الدين التربية الإسلامية المثلى فلا إشكال إطلاقا، ولكن عندما تكون الفتاة فتاة مسلمة في الدنيا ولكنها لا تعني من هذا الإسلام الذي تنتمي إليه شيئا، ولا تتشرف من هذا الإسلام العظيم بشيء سوى هذا النسب وهذا الانتماء، فقطعا الأطروحة غير وارد إطلاقا، لأنك تضع غلافا على غير ما يتفق معه ويتناسب، أو تضع غطاء الوعاء على غير الوعاء الذي يتفق وينسجم معه. إذ ما بين الوعاء وغطائه فهذا لا إشكال ولا مشكل إطلاقا. ربي جيل تربية إسلامية مثلى لا إشكال. يجلس المرأة في أي وظيفة، لكن على أن تعلم أن هذه المرأة مسلمة، وعلى أن تكون إسلامها قد وضع موضوع التنفيذ من حياتها. لكن لاحظوا المسائلات، سؤال الشرع في واد والواقع الذي نعيشه في واد اخر. والمطلوب ان نجعل الفتوى التي تقف في اقصى الشرق غطاء للواقع الذي يقوم في اقصى الغرب. ما هذا؟ هذا عبث من الكلام. وهذا هو انس رضي الله عنه والذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وما اكثر ما كان يقصه من صائحه. قال له مره يا انس ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اي حكم لاحد فافعل، فان من فعل ذلك فقد احيا سنتي. ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان ما يمكن يدفع. هذا من النصائح التي حث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخر من مالك يا انا ان استطعت ان تمشي وليس في قلبك غش من اي حقدا لاحد، لا مسلم ولا كافر ولا منافق ولا دال ولا تائب الا الشفق عليهم. ان استطعت ان تنسي الكبيرة وليس في قلبك غش لاحد فقال فان من فعل ذلك فقد احيا سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان مالك الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول على سبل المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على جهله وقد اضله في ارض السلام. هذا كلام مكثف بالتفصيل الثاني. لله لام الاثم لا لا أي والله الله أفرح بتوبة عبده أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره أي اجتمع به رآه وقد أضله في أرض سلام. قم تكون مأساة لهذا الإنسان الشديدة عندما يكون على بعيره في ثلاث من سطع حياته طعامه شرابه امنه صلته بداره التي خرج منها والغايه التي يهبط اليها كل ذلك مرتبط بهذه الراحله دلت راحلته منه. ثم راها بعد ياس لم يكن فرحه لله احب فرحه قبل ان يعني نأخذ أبعاد هذا الحديث ونستغرق في شرحه ننتقل إلى التفصيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذا الكلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم قال على راحلتي بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ذهبا يفرغ ولم يستطع ان يستعيدها ولم يستطع ان يعلم مكانها فأيس منها يأس وأيس بمعنى واحد يأس منها فأتى شجرة خلق معك في مجال أتى شجرة شجرة فاتجع في ظلها في رواية فاتلها فاتجع في ظلها وقال أموت لأهلنا يعني انتظر أهلنا حتى أموت لأنه لا تعب لا شراب ومنتظر وقد أوت من راحلته فبينما هو كذلك كل هي بها قائمه عند بعد وقت فاخذ بخصامها فالسلم رسول الله سته فرحات سكان حتى بلغ مبلغا من الذهول اخذ يتكلم ولسانه منفصل عن عقله وتفكيره قال اللهم انت عبدي وانا ربك يقول رسول الله اي اخطا من شده الفرح بدلا من ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك عكس التفكير فالله اشد فرحا بتوبه عبده من هذا المعنى الذي يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا اليه هو الرحمه الغامره التي يتصف بها رب العالمين لعباده. الباري عز وجل لا يحب من عبده ان يسلك مسلكا يجعله غرقانا للعذاب، وانما الذي يحبه الله لعبده والذي يريده ويرضاه كل رضا هو ان يسلك مسلكا لا يجر عليه اي عذاب او اي شقاء او اي نسل اطلاقا. فان استسلم الانسان لانحرافاته واستسلم لغيه وضلاله فلا شك انه بهذا يعرض نفسه للقاء ويعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، ولكن هذا ليس شيئا يرضي الله عز وجل وليس شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، وانما فعل هذا الانسان بنفسه ذلك متجاوزا رضا الله ومتجاوزا ما يحبه الله سبحانه وتعالى له. وكان هذا الانسان اشد على نفسه من عدوه له، لان الانسان عندما يدور في فكره او في سلوكه فهو قد قضى على نفسه بالانتحار بيده وقضى على نفسه بالشقاء بنفسه. وان قلنا ان هنالك على وجه الارض من هو عدو لهذا الانسان فان اعدى عدو له من نفسه المنطق هكذا يقول. ونحن طبعا لا نتكلم عن انسان انبئ الى المعصيين، انسان اضطر الى المعصيين، انسان جاهل بالفرق بين المعصي والطاعه، هؤلاء ساقطون عن حساسه في هذا المجال، بل هؤلاء لا حاجه لان يتوبوا لان هؤلاء المعصيين بنص كتاب الله عز وجل. لكننا نتكلم عن انسان لا اولا وبلغ الرشد كاملا وامكنه ان يعلم الطريقين طريق الرشد وطريق الغي وان يدرك معالم كل من الطريقين، ثم بمحض اختياره وبمحض مشيئته انحط في طريق الغياب وترك الطريق الاخر. اول عدو لهذا الانسان من نفسه التي بين جنبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل لا يحب له هذا ابدا، وانما يحب له ان يسلك الطريق الذي يضمن له سعادته في دار الدنيا وفي الاخره. ولذلك فان الانسان اذا انحط في طريق الغوايه جهرا من الزمن ثم لاحت امامه بارقة العود الى طريق الرشد فعاد الى طريق الرشد، فان السعديه نحن لا ننطق بهذا الكلام لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر بهذا المعنى. الفرح الذي يتصف به رب العالمين لعبده هذا إذ يعود إلى ركبه وإذ يعود إلى حقيرة العبودية لله عز وجل أكثر وأشد من أي فرح يمكن أن يتصوره الإنسان لنفسه أو لأبنائه جنسه، مع العلم بأن الفرح بالنسبة للإنسان معنى كما يقولون فيزيولوجي حتى مو يعني نفسي أو فيزيولوجي، هذا غير وارد في حق الله عز وجل، وإنما المعنى الفرح نتائج الفرح المادي الذي يراه الإنسان في حياته. نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى ليسر دائما لعبده سبيل الإنابة ولا يبريه سبيل الضياع والضلال أبدا. البارع عز وجل دائما يزر عبده إلى السعادة، يحضر بحججه إلى الخير والرشد. الباري دائما ينادي العبد من خلال عقله ومن خلال وعيه ومن خلال وجدانه، يا عبدي لا تفر في هذا الطريق، فهذا طريق يشقيك ولا يسعدك. الباري سبحانه وتعالى يناشد عبده كما سمعت في الاحاديث التالية ويدعوه ان يتوب اليه وان يعود الى حماه. ما في انسان ابدا على وجه الارض رب العالمين يجده زجا في المعصية او يدفعه الى المعصية او يحب له ان يعصي حتى يعذبه ويسقيه للعاقبة. صلة المولى بعباده ليست قائمة على هذا النهج ابدا بشكل من الاسباب. وهذا المعنى الذي يقوله رسول الله هو المعنى الذي يجسد لنا هذه الحقيقة. قد يقول انسان طيب، ولكن الله عز وجل قال في قرآنه اكثر من مرة يمكن 4-5 مرات اوضح لنا قاعدة ان هنالك طائفة من الناس الباري عز وجل يحجبهم عن ذاته ويكفيهم عن رحمته ويغلق منافذ عقولهم وقلوبهم على الوعي والفهم، مثل قول الله عز وجل فأطرش عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، مثل قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يتقوه وفي آذانهم وقرا وأن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. وهي قصة نكررها كثيرا في مناسبات. وهؤلاء الباري عز وجل ملاحظ أنه قد أغلق الطريق وراءهم حتى لا يعودوا إلى حظيرة التوبة. ألا يتماشى هذا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الله أشد فرحا بتوبتهم من هذا الرجل السائل الذي ظل بعيره لما أغلق عليهم منافذ التوبة والملاذ إلى الله؟ الجواب هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوله الله ايضا. طبعا الرسول ما يقوله من عنده وحي، ولكنه وحي غير مكتوب، والقران ذكر ذلك مرارا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا هو المعنى ذاته. ولكن الانسان الذي يتحدث عنه القران في هذه الايه وما يشبهها والذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو ذاك الذي وقف متجردا عن معاني الكذب و وقف يتعامل مع الحياة معاملة موضوعية على أساس من إنسانيته الصافية والحيادية التي لا تتجه لا إلى دين سلفا ولا إلى إلحاد سلفا. هذا هو الإنسان الذي يتحدث عنه رسول الله والذي يتحدث عنه القرآن، وهذا هو الإنسان الذي يطلق عليه كلمة إنسان في قاموس القرآن بل في القاموس العربي. فإذا قلنا إنسان فإن كلمة إنسان إنما تتحط على ذلك الحيوان الناطق أي ذي الفكر الواعي المتعامل مع طبيعته وفطرته الإنسانية. هذا وهذا هو الذي يطرح الله بسيده أشد الفرح. من الذي خرج من هذا التعريف؟ إنسان مظهر إنسان حيوان ناطق لكنه لا يتعامل مع فطرته وطبيعته الإنسانية، يتعامل مع صفة مزيفة زرها على ذاته زرا فاصطبغ بها تكلفا. ما هي هذه الصفة؟ الانتفاح والتباهي والعقول والعلوم. يقول أنا لست عبدا. من هذا الذي يستطيع أن يقول أنا عبد؟ أنا حر، أنا ملك ذاتي، وأنا لا أرضى أن ينتقص من أحد، وأنا أسلك الطريق الذي أشاء ولا تقام لأحد علي. هذا الإنسان أيها الأخوة مظهر لشكل الإنسان ولكنه مزيف على حقيقة الإنسانية، ومزيف فعلا. كذاك الذي جاء يقول لي منذ حين يقول انا اشمئز عندما يقال لي عبد، عندما اسمع كلمة العبودية والعبد انا اشعر انني اشمئز من هذا الكلام ولا احب هذه الصفة اطلاقا. هذا انسان سكران، سكران، والسكران في حالة فكره خارجا عن سير انسانيته يقينا. قد يرى هذا الانسان نفسه يصل الى سويسرا، قد يخيل الى هذا الانسان انه ان هامته تعلو هامات الملوك والسرائر كله، لكنك عندما تنظر اليه وهو يتخيل في نفسه هذه الاسئله الا تسقط عليه؟ الا تجد ان هذا الانسان قد خرج عن سير انسانيته؟ اكيد. فالرجل الذي يقول كما قال لهذا الانسان انا لست عبدا لاحد، انا حر، انا مالك زمان نفسي، هذا الانسان لا يتعامل مع صفه انسانيته الاساسيه الحياديه ابدا، وانما هو متمردا قبل ان يتمرد على الله. متمردا على ماذا؟ على حقيقته الانسانيه. هذا الانسان في اول امره يعامله الله كما يعامل الطبيب المريض. يا عبد الاسس انت مخطئ، لست بذاك، انت عبد، كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عارف الا من كسوته. انظر الى نفسك، فان استلقى فإن الله عز وجل يحب له هذا كما يحب أهل المريض لمريضهم العافية. ولكن إن سمع هذا الكلام فأعرض عنه، جاءه من يذكره من يمين أعرض إلى اليسار، جاءه عن يسار أعرض إلى اليمين، اشمحر بأنفه ورأسه. نعم، فإن هذا الإنسان يخرج من دائرة رحمة الله التي يحملها هذا الحديث وأمثاله، ويقع في الدائرة التي سخط الله وغضب عليها والمتمثلة في في اول يوم ركب مثل هذا الطريق وهو ابليس عندما قال خلقتني من نار وخلقتها من طين على خير منه خلقتني من نار وخلقتها من طين خرج من دائرة الرحمة الإلهية وألقى بنفسه في دائرة السخط الإلهي فهؤلاء لا يقولهم هذا الحديث أبدا وهم الذين يقولوا جبار عز وجل عنهم أنه قد أسبل على قلوبهم الحجب ولا يوفقهم للعودة والتنابة إلى الله سبحانه وتعالى إطلاقا والباري سبحانه وتعالى له صفتان لا ريبة فيه الرحمة التي لا تحد والعقاب الشديد الذي لا يحب أيضا وإن كنا نعلم أن رحمة الله قد سبقت وجبت نعم لكن الله متصف بهاتين الصفتين فرحمة الله سبحانه وتعالى تفعل فعلها بالنسبة للإنسان استسلم للإنسان نفسه لا أكثر ولا أقل ما في داعي أن سابقا يجمع عصبية إلى الإسلام لكن ما يكون مبين ما يكون إنسان مبين ما من أنا ولا غير وغيره انتم هذا الغد الغدي وهذا التكرار الذي قال لي هذا الكلام قلت انت لست معك لا قلت انت الذي تنين نفسك انت الذي تاكل نفسك انت الذي اذا مضغت الطعام تحمي لسانك من ان يدخل بين ادراكك انت الذي اذا ازدرجت اللقمه تحمي نفسك من ان تختلط بالطعام الذي يشبعك أنت الذي إلى مسلم تحافظ على توازنك أن يكسر أنت الذي ترقب نفسك أن تبقى عافيتك لك فلا تأتيك بالصوم تبتليك لمرض مهلك أنت الذي تقي نفسك في حكم ما يسمى بالمناعة ضد الأمراض خير نعم هذا الانسان الذي يقول انا لست بعبد وانا اشمعي من ان اوصف بصفه الوجوديه هو انسان على الانسان متمرد على ذاته وقبل ان يشكر ان الله عز وجل ليس رحيما به ليشكو قسوته على نفسه ولو انك والله كنت كما تقولين لما كلفك احد بشيء هنيئا لك هذا الكبرياء لانك اهل الله لكن من هذا الذي يستطيع ان يبرهن على صدق دعائهم الم نقرا من قبل كلام الله في هذا عن هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله الذين يجادلون في ايات الله من غير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبرا ما هم ببالغين لا يستطيعون ان يتحققوا به بشكل من الاشكال هؤلاء لا يتحدث هذا الحديث عنهم اطلاقا وليس الحديث عنهم لكن الانسان العادي الطبيعي قد يعصي الله لكن الله بضعفه بطاعته وعينته شعراته واهواءه ان الله عز وجل يلحظه بعين رحمته وهو يعصي يلحظه بعين اكرامه ايجاد التعمير بعين الشفقه ولذلك فلا بد لهذه الرحمه الالهيه ان تستعيده الى حمى الله سبحانه وتعالى فعندما يعود يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الوصف العظيم الواقع اعظم سرور الانسان العكاب لرضا الله سبحانه وتعالى انت تخيل وانت انسان هداك الله وجدت طعم السلوك على صراط الله ولك جار مدرك على نفسه من حرص سائل ظالم. خرجت ذات يوما الى المسجد صباحا واذا بهذا الجار قد تبقت الى المسجد ويملأ اشراقا وهو خاضع بين يدي الله يصلي. كم يكون سروره؟ كم يكون فرحه؟ انا عندما ارى انسانا بهذا الشكل لا استطيع ان اعبر لو كانت لي السنه البلغاء جميعا، لا استطيع ان اعبر عن سروري بهذا الانسان. وسرور الانسان انعكاس لهذا المعنى الذي يقيمه المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يصور فيه فرح رب العالمين بعبده التائب. لعلنا نعود الى هذا الحديث ان تتم من الشرح، والحمد لله رب العالمين.